نسمع الآن في كثير من أهل العلم وغيرهم يتكلمون في القرآن والخطباء ويفسرون، فكيف يفسرون بآرائهم؟ نقول تفسير بالرأي نوعان، نوع محرم ونوع جائز. سميها أهل العلم التفسير بالرأي الممدوح المحمود، والتفسير بالرأي المذموم. كيف نفرق بينهما؟ نقول التفسير بالرأي الممدوح أو المحمود هو من عنده القدرة والأهلية وعنده أدوات التفسير. الآن لو نذهب إلى التفسير الميسر أو تفسير الشيخ السعدي أو بعض المفسرين، يتكلم في القرآن وما عنده أدلة، مثلا ما يأتي مثلا بتفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، وإنما يفسر هو، يجتهد في معاني الآيات. فهذا الذي يجتهد في معاني الآيات هذا نسميه تفسير بالرأي، لكن تفسير بالرأي المحمود المقبول الممدوح، لأن عنده أدوات، عنده قدرة، عنده الآلية، قد يعني عنده اجتهاد، يستطيع أن يفسر ويستنبط ويستخرج. والله أمره، الله أمره، قال الله سبحانه وتعالى في محمد صلى الله عليه وسلم قال ونزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، ثم قال بعدها ولعلهم يتفكرون، وقال أيضا في موضع آخر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن المجال مفتوح للتدبر والتفكر، لكن لا بد أن يكون هذا الشخص عنده الأهلية وعنده القدرة وعنده آلة الاجتهاد حتى يفهم. إذن التفسير بالرأي إذا سئلت عنه نقول تفسير ممدوح مقبول لمن عنده قدرة، تفسير غير ممدوح غير مقبول لمن ليس عنده الآلية ولا القدرة ويتكلم في القرآن برأيه، هذا لا يجوز.